ربنا أن توفقنا جميعا إلى خير العمل وعمل الخير، ونعوذ بك اللهم ربنا أن نقترف سوءا أو نجره إلى أحد من خلقك. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العريقة، ساحة الجامع الأزهر الشريف، رائد الوسطية والاعتدال والفكر المتزن البعيد عن الغلو والإفراط والتفريط. ومن هذه الساحة الطاهرة إخوة الخير والإيمان، يسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية شعائر صلاة ثاني جمعة في شهر جماد الآخرة من عام 1433 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي العظيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه والاقتداء به والسير على شريعته والعمل بأحكام سنته. وتلك منة عظمى من الله عز وجل علينا نحن المسلمين، فلقد تعلمنا من هذا الدين القويم ومن تلك الرسالة الخاتمة ومن ذلك النبي العظيم أن نفعل الخير، كل الخير، كل وجوه الخير مع كل الناس، في غيره، في غير أهله وفي أهله، حتى نصل إلى درجة الفلاح، طاعة لأمر الله عز وجل. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه هي صورة المؤمن، يفعل الخير في كل أحواله، يستجيب لله عز وجل، يفعل الخير ويجتنب الشر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه هي صورة المسلم الذي يفعل الخير دائما، يعين ذا الحاجة ويغيث الملهوف ويفرج كربة المكروب ويدعو الناس جميعا إلى الخير ويحسن إلى كل الخلائق من البشر أو من غير البشر حتى يصل إلى رضوان الله عز وجل، ويبتعد عن كل الشر، عن كل الرذائل التي تفسد في الأرض بعد إصلاحها. أحبتنا الكرام، ونبدأ لقاء اليوم من ساحة الجامع الأزهر الشريف بهذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا.

الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلت الوجوه للحي القيوم وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وهكذا أحبتنا الكرام بدأنا لقاء الجمعة اليوم في ساحة